حق البكاء على سادات أموات، تبكي الأراضي عليهم كالسماوات. حق البكاء على سادات أموات، تبكي الأراضي عليهم كالسماوات. أبكي عليهم وأرجو في البكاء قضا رضوان من فيه قابوا بالحلاوات. يا لحب نفسي على فقد الأكابر من قابوا لرب دعاهم للعلوات. تبكي الليالي عليهم وسعور معا مثل العسيب بوجه كالقضوات. كانوا عبادا بطاعات لربهم، وكان جل لهم ربا بمنات. كانوا يعدون ترك الورد مع الشبع من الحلال من أسباب المصيبات. كانوا إذا الليل أرقى الشطر الذاعلك قاموا سراعا لإعياء الجنات. باعوا فدولا بذكر الله طالقهم، فالنعم في الليل باعوا بالمناجات. تجفو المداجع في ليل جنوبهم نافين صلما وليلا بالبشارات. فعيثما برشت ليلا ببحجتها عنا تولوا إلى المولى بتعاتي. يرثون ليلى وسعدى في قيامهم مستانسين بأصدار وآيات. حديثهم سكر مغن نافع سمد لا ذر عند ولبنى في المقالات. قوم بأصيعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات. أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات. صمت وجوع طويل بعده سحر وعسلة عن شيوق بالإثارات. قوم طريقة عمتك في المريد عذا من المريد وأنواع القرورات. طريقهم قصد وجه الله دون عوان مع الأصول التي تنفي الرعونات. طريقهم قصد وجه الله دون حوان مع الأصول التي تنفي الرعونات. من توبة قدمت خوفا وجمعه إكثار حسن دواما بالقناعات. والسعد في كل فان بعده ورع مع التوكل كل سفر كل ساعات. والسعد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات. جعاد نفس وشك بالقضاء رضا ترك التفات على عالي البريات. طريقهم عسرة جاعت لواثم لا بد من حال أرباب الإرادات. فمقصد وما يفتي لعسفا منعا دليل كشيخ في فطواتي وساد وعوى التقى من عاسلاه همو وعوى الوضوء الذي في النجاسات بلا سراج بسير الله جل علا من حل مدايا بحمات عليات من العكاس بعجس والعزام لدى أعلي الطريقة حسم بالحقيقات ومن لواسم عام حاجها أبدا وعي السريعة في بطن وخيات ورفقة وعي إغوان لهم حمم مع الوفاء بصدق في الأقوات والكل من جملة السادات سور تب يكفي المريد مريدا طاخوات كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأفكار وحالات منهم مرق بحال وحدعا أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل قبير بأضواء القلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقوات كل كريم تقي ذو هدى وشقاء يمضي النصيحة في كل البريات يمحو بطاوع عسوس نفس جملتها يعي علوما من المولى سنيات يبني طريقة على الله وادعة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له حمة يرقى بعا أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القضايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يحوي ضياء كالضوء الشمس حيث نحى يعزى بها كل شعث في استنارات يقيب عن كل كون للمكون ذا نور عثيم وسر من قيوبات يمهو عن الخلف غينا قد يضنسه محو المقصر عن ثوب النجاشات أولئك القوم لا يشقى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات طوبى لحب مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات نالوا بقف الرسول المصطفى رتبا صلى عليه الذي يحيي المسيات نالوا بقف الذي جاء الأمين به حليم الصلاة كل ساعات من المناقب ما لا يحتوي قلم ولا لسان بقط أو حكايات من عتب عرفي علم الشريحة ما حلم الحقيقة من قبل الرياضات إذ ارتياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات قرور مع شقاوات منع التوقف عن قول وعن عمل حتى يروه صحيحا بشعادات من أدلات قوف الله مالكهم حال البدايات مع حال النحايات إذ في البدايات قوف الذنب يسجرهم وفي النعايات جلال الجلالات من عتلاثم عدم نفذ نريا من كون هذا تمكر والقيامات يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات وأنهم أفسقوا الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات من تلاثم صبر للإله على جور العزاة جميعا والمصيبات كانوا إذا نابح من نحوهم ضرر تابوا إلى الله من كفر القطيئات ومن مناقبهم رضوان ربهم عليهم الدهر حسن كل ساعات ومن سجاياهم قف النفاق بدا خوف الفضوحات في حول القيامات من حط وادع للقحار مالكهم وصدق والسعد مع تطير عافات من حلت جاءوا إلى الرحمن في أبد جلبا ودفعا بإنعاء الشكايات الحلم شيمتهم والحلم ضيدنهم دون الدعاوي وإنكار المقامات آه على فقد ساتات طريقتهم طريقة المصطفى غير البريات صلى عليه مع تسليم مرسله بلال وصعب من فاسوا بجنات شلى عليه مع تسليم باعثوا أسكى ثلاث بها نكف القرورات صلى عليه مع تسليم قالقه بلال وسحب من عاسوا العقيات صلى عليه مع تسليم مالكه عسكى صلاة بها نحو الفتوات صلى عليه مع تسليم مالكه عسكى صلاة بها نحو الفتوحات صلى عليه مع تسليم راسخ بالعال والصحب من دانوا بطاعات صلى عليه مع تفهيم مكرمه عسكى صلاة بها نحو الكرامات صلى عليه بتفهيم مسوده بالعال والسعب منال العنايات صلى عليه بتسليم مشرفه أزكى صلاة بها نحو الكشوفات صلى وسلم من في الجعر قدمه عليه بالعالي تعداد القلقات صلى عليه مع تسليم رافع أزكى صلاة بها نحو ارتفاعات قدوتهم صلاة راد دعاهم للملاقات حل الحبيب بن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاهم كل قمات حل المشفع يوم الحشر في القرماء صلاة شاف شفاهم من دسيسات حل الذي فضله لا ينتعي أبدا صلاة حاج حداهم لاستقامات حل المكرم قير الخلق كلهم صلاة مقن جزاهم قير قيرات عليه أبقى صلاة بالسلام معا في آل حلق قرا كل أوقات على الصحابة وسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فهاكم عاسه الأبيات شفاء من كل داء وحسنا عفيفا من حسينا من مكائد جميع الأعضاء يا رب بالمصطفى المختار من مضري شفيع أمته في البطو والحضر